أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اعترافا بفضله وإذعانا لأمره، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. عنوان درس هذا المساء المبارك: المكرمون. وهذه اللفظة القرآنية العظيمة وردت في كلام الله عز وجل بصيغة الرفع وبصيغة الجر، بصيغة الرفع وبصيغة الجر. فإذا قلنا بصيغة الرفع يعني المكرمون، وإذا قلنا بالجر أو النصب تصبح المكرمين، لأنها جمع مذكر سالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. وقد وردت في مواضع خمسة: وردت في الأنبياء، وردت في ياسين، وردت في الصافات، وردت في الذاريات، وردت في المعارج. هذه خمس سور وردت فيها كلمة المكرمين. نبدأ بالأنبياء. قال الله عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أو المجرمين، لا أدري، الظالمين. نأتي للآيات. قال الله عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. القائل نفر من خزاعة على الأكثر، وأما قريش فلم ينقل عنها إلا قليلا أنهم قالوا إن الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. الآن انظر كيف جاء النفي القرآني: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. أول الأمر نزه الله جل وعلا ذاته العلية بنفسه، قال سبحانه، فنزه ربنا ذاته عما نسبه الكفار إليه. ثم قال بل هذه للإضراب والانتقال. لماذا؟ للإضراب والانتقال والإبطال. إبطال ماذا؟ إبطال قول الكفار أن الملائكة بنات الله. والإضراب والانتقال بمعنى واحد، أي أنشأت قولا جديدا يحكي الحق: بل عباد مكرمون. من العباد المكرمون هنا؟ الملائكة. من العباد المكرمون هنا؟ الملائكة. بل عباد مكرمون، والمعنى أن الله عز وجل لم يتخذهم أولادا، لأن الله غني عن ذلك كله، لكنه جل وعلا جعلهم عبادا مكرمين مقربين إليه. بل عباد مكرمون، خصهم الله بأنواع لا تحصى من الكرامات. ثم ذكر الله عز وجل بعض أحوالهم عليهم السلام، قال بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. والمعنى لا يقولون إلا بقول من؟ إلا بقول ربهم، ولا يعملون إلا بأمر ربهم. معنى الآية لا يقولون إلا بعد قول ربهم، لا يسبقونه بالقول ولا يعملون عملا إلا امتثالا لأمر ربهم. إذن كل عمل تعمله الملائكة هو امتثال لمن؟ لأمر الله. لكن عملي وعملك، ليس كل أعمالنا هي امتثال لأمر الله الشرعي، واضح؟ قد نخطئ، قد نصيب، قد نطيع، قد نعصي، وإن كان هذا داخل في قدر الله، لكنه ليس امتثالا لأمره، نمتثل أمر الله عز وجل ثم يغلبنا الشيطان فنعصي ربنا. لكن الملائكة أي عمل يعملونه يعملونه امتثالا لمن؟ لأمر الله. قال ربنا لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم جل ذكره ما بين أيديهم وما خلفهم، علم ما يعملون قبل أن يخلقهم، ويعلم ما سيعملون بعد أن خلقهم، ولا يقدر على هذا إلا الذي خلقهم وهو الله. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون، لعلمهم بعظمة ربهم وجلالة شأنه وعظيم قهره لا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال ابن عباس في هذا كلمة جامعة، قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي لمن قال لا إله إلا الله. كل شيء يدخل تحتها، كل شيء يدخل تحت هذا. والمعنى أن من لم يقل لا إله إلا الله محال أن تشفع الملائكة له. أما من قال لا إله إلا الله، آمن بي، أتى بي على الوجه الحق، فهذا أهل لأن تشفع الملائكة له. متى تشفع الملائكة؟ الصواب أن الملائكة تشفع في الدنيا وتشفع في الآخرة، تشفع في الدنيا وتشفع في الآخرة، تشفع في الدنيا بالاستغفار. ربنا يقول ويستغفرون لمن في الأرض، أخبر الله جل وعلا وقال ويستغفرون للذين آمنوا، والاستغفار شفاعة، لأن الملائكة لا يتحملون ذنوبا حتى يستغفروا، وإنما يستغفرون لمن؟ للمؤمنين في الأرض. وقد يكون منهم، وهذا ظاهر الآثار، شفاعة للمؤمنين في الدنيا غير الاستغفار، غير الاستغفار، لكننا لا نستطيع أن نبين لك كينونتها، لكن سأدلك على أثر قاله المفسرون، وهو أن يونس عليه السلام لما كان يذكر الله في بطن الحوت قالت الملائكة أي رب صوت معروف في بلاد غريبة، قال هذا عبدي يونس حبسته في بطن الحوت، فشفعت الملائكة له، فكان من أسباب رحمة الله له أن الملائكة شفعت له، ظاهر هذا. وهذه أشياء لا أدري ماذا أقول لك، لكن يا بني يا أخي، كلما كنت في مجالس وأفعال وأقوال تحبها الملائكة كنت قريبا أن تكون أهلا أن تشفع الملائكة لك، بمعنى أن الملائكة إذا اعتادت على سماع صوتك، على رؤية وجهك، على حسن فعلك، كان لها شيء يجعلها تقدر على أن تشفع لك عند الله. لكن الإنسان إذا كان عياذا بالله غدوه رواحه المواطن التي يأتيها أبعد ما تكون أن تكون الملائكة عندها، من أي الأحوال ستأتيك شفاعة الملائكة، ظاهر هذا. قال ربنا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وإن كان ظاهر الآية تكلموا عن الآخرة، وهم من خشيته مشفقون. معنى وهم من خشيته مشفقون أنهم رغم تلك الحال من العبادة والطاعة والامتثال لله لا يأمنون مكر الله، لا يأمنون مكر الله وهم على تلك الحال. قال ربنا وهم من خشيته مشفقون. ثم قال الله ومن يقل منهم، من من الملائكة، إني إله من دونه، من دون الله، فذلك، هذا جواب الشرط، فذلك نجزيه جهنم. الله قد علم أزلا أن الملائكة لن تقول أنها إله من دون الله، لكن الآية سيقت لأمرين، الأول تفضيع الشرك، والثاني تعظيم التوحيد، وإلا قد علم ربنا أزلا أن أحدا من ملائكته لن يقول إني إله. ونظير هذا في الرسل، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله، وقد علم الله أن نبيه لن يشرك. هذا سورة الأنبياء. نأتي إلى سورة ياسين، ذكر الله فيها المكرمين، لكنه لم يذكرها عن الملائكة، ذكرها عن عبد عرف عند المفسرين اسمه حبيب النجار، وهذا مر معنا، لكن نأخذ آخر الآية، أن قومه في ظاهر القرآن في أقوال المفسرين قتلوا بعد أن دعاهم إلى التوحيد، إني آمنت بربكم فاسمعون، فلما مات أو قتل، المفسرون يقولون إنه قتل لكن القرآن لم يقول أنه قتل، قيل ادخل الجنة، ماذا قال؟ قال يا ليت قومي يعلمون. يعلمون ماذا؟ أمرين، بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. إذا تستنبط منها أن العاقل يدعو لنفسه، يقول اللهم اغفر لي واجعلني من المكرمين. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. لما قال هذا؟ قال القرطبي وقال غيره لأحد سببين، إما أن يكون قد قالها حتى يعلموا مآله وعاقبته الحميدة، وإما أن كان أراد بقول هذا أنه أراد أن يعملوا بعمله فيكون حالهم كحاله، في الأول قال أبو حيان في البحر المحيط، قال وقد جبلت، وهذا كلام النفيس، قال وقد جبلت النفوس وطبعت على أنها إذا نالت شأنا تحب من أترابها وليداتها ومن عاشت معهم في السابق أن يعلموا ذلك عنها. واضح الآن؟ مثلا رجل شاب فتى يسكن في حي شعبي وله جيران ويغدو ويروح معهم يعرفونه على أنه فلان ابن فلان، يعرف نساء الحي رجال الحي فتيان الحي، ثم كبر وانتقل أصبح رجلا ذا شان، فلنقل أصبح وزيرا، جبلة يحب أن أولئك الذين عاش معهم قبل أن يعطى هذه العطية أن يعلموا عنه أنه وصل إلى هذا الحال. وذكروا لهذا مثلا، قالوا أن رجلا اسمه ذنك الدين المسيري، المسير هذه قرية في مصر ينسب إليها هذا الرجل، كان يسكن في القرية صغيرة جدا في أقاصي مصر، ثم إنه أصبح وزيرا للملك، فذات يوم استأذن من الملك وخرج إلى القرية، قال أحب أن يرى عجائز مسير ما أنا عليه من الحالة، أحب أن يرى عجائز مسير ما أنا عليه من الحالة، لأن عجائز مسير في الأول يعرفونه فلان ابن فلان، لا يعرفون عنه أنه وزير الملك. هو الآن الإعلام يقوم بهذا، لكن في الأول لا بد أن يذهب الرجل بماذا؟ بنفسه. وذكروا لهذا مثلا، قالوا والعز محبوب وملتمس وأحبه ما كان في الوطن، والعز محبوب وملتمس يعني مرغوب مطلوب، وأحبه ما كان في الوطن، أن الإنسان يعني يعز بين أهله بين ذويه بين قرابته بين حيه حتى يروه بعد أن روه قبل ذلك غير ذلك. المقصود أن الله عز وجل قال عن هذا العبد الصالح، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هذه ثاني الآيات. قال ربنا في الصفات إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون. أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون. بين الله عز وجل أن الخلص من عباده يدخلون الجنة، وهذا باتفاق المسلمين. قال ربنا أولئك لهم رزق معلوم. كلمة معلوم من حيث الصناعة الإعرابية تعرب ماذا؟ صفة لمن؟ صفة لرزق، صفة لرزق، وهي تحتمل معاني ثلاثة. كم؟ ثلاثة. المعنى الأول قالوا معلوم في طيبه وحسنه وعدم انقطاعه، لأن معلوم لم تأتي مفسرة، معلوم في ماذا؟ في طيبه وحسنه وعدم انقطاعه. قال آخرون معلوم فسرتها ما بعدها، أي معلوم أنه فواكه، معلوم أنه فواكه، يصبح أولئك لهم رزق معلوم فواكه هي الرزق المعلوم، واضح؟ هي الرزق المعلوم. وقال آخرون لا علاقة، وإنما رزق معلوم أي معلوم وقته، معلوم وقته. أين أخذوا هذه معلوم وقته؟ أخذوها من قول الله عز وجل ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. يظن الوقت لا يأذن بالإتمام، لكني سأتم على عجل. هذا ما ذكره الله عز وجل في الصفات. في ذاريات قال الله عز وجل هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، هذا من جنس الأول، كما مدح الملائكة إجمالا مدحهم هنا تعيينا، والمراد بضيف إبراهيم جبرائيل وإسرافيل وميكال. بقينا في المعارج، قال الله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، ثم ذكر صفاتهم، قال في آخرها والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون أولئك في جنات مكرمون. إذا نخلص من هذا كله أن المكرمين في القرآن كم؟ اثنان، الملائكة ومن يمن الله عليه بأن يدخل الجنة. اللهم أدخلنا برحمتك الجنة، اللهم أدخلنا برحمتك الجنة، اللهم أدخلنا برحمتك الجنة. صل اللهم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. كل عمل تعمله الملائكة هو امتثال لمن؟ لأمر الله. لكن عملي وعملك